يعني تفعل ما تشاء وتخرج كما تشاء، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، يعني ما يسمونها الزواج العرفي. بعض الناس يسميها زواج عرفي. كيف زواج عرفي؟ يمكن إذا فتح الباب لهذا الزواج العرفي كما يسمونه أن تصبح القضية أي دائرة ودائرة يعني يوجدان في أي مكان يمكن أن يحتجا ويقولا عندنا زواج عرفي على طريقة الرافضة في المتعة مثلا، لكن بشكل آخر. فكثير من الناس قد يتزوج سرا، نعم، في ناس يخاف من زوجته مثلا، إن شاء الله كلكم شجعان ما في أحد يعني يخاف من زوجته يروح يتزوج واحدة، لكن هل يعني ذلك أنه كما يسمون العرف هذا الذي لا يعلم به أحد إلا هو وهي؟ هذا نكاح لم يعلن. وإذا كان بعض أركان العقد أيضا غير متوفرة كالولي أو الشاهدين فإن العقد لا يصح أصلا. أما إذا كانت القضية أنه تزوجها في مصر مثلا في المغرب وأعلن النكاح هنالك ويعني عقد صحيح شرعي إلى آخره، فيجب أن يعلن هنا ولو من باب الدفع عن الحرب دفع الشبهة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم إنها صفية، قالها للصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمثل هؤلاء إذا رأوا يخرج امرأة ينهب إلى بيت امرأة يفعل ما يفعل، ماذا سيقول عنه الناس؟ فلا يكفي إعلانه هناك عن إعلانه هنا. أنا كنت ما أدري بالضبط يعني قضية هذا الرجل ماذا فعل هنا. هذا الحل أكثر من الأخطار. هذه الصفحة كلها ضابط هذا الموضوع، كلها مليون سؤال. هذه سبحان الله ما أدري لماذا تختار أمثال هؤلاء وتنشر لهم، ليس واحد منهم فقط. هذا من أرام كولنبا، ما أدري هو الأول ولا غيره، يعني لأنه سبق الكلام عن واحد منها الذي يطلب من الموظفين الحلق التام للحاهم، وأنه هذا الأسبوع يعود أحد مهندسين إلى الله، هذا الأسبوع يعود أحد مهندسين السعوديين من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب التعليمات غير الواضحة لهذا الشأن، بعد أن بقي هناك ثلاثة أسابيع لا يعمل شيئا لأنه رفض حلق شعر وجهه. هذه الحالات تضيع المال والوقت وتسبب إحراج الموظف والشركة. يعني سبحان الله الأمريكان كثير منهم يلتحون، واليهود يلتحون ويزيدون على اللحية تلك الزناير الخبيثة التي يدلونها من رؤوسهم، وعادي جدا. فقط المحارب هو حج محمد صلى الله عليه وسلم وسنته وسنته الذي يجب علينا جميعا أن نأخذ به. الله المستعان. هذه الأمور يجب أن تنكر. نسأل الله العافية. ونخلق الغناء، الغناء بدون الله يا شيخ ما بدك تفضل، الغناء حرام كما نعلم. والسؤال لو كان هذا الغناء من غير آلات الله هل هو حرام أم حرام مثل الغناء الذي فيه حب غير ذلك؟ يا أخوان بعض الكلام يحرم لأن الكلام نفسه حرام، فسب المسلم أو الاستهزاء بالدين أو الغيبة أو النميمة تحرم لأن الكلام نفسه حرام. وأيضا الشعر كلام، حسنه حسن ورديئه رديء، فالشعر نفسه بعض الشعر يحرم لما فيه من ألفاظ محرمة، فبعض الغناء يحرم لأن فيه ألفاظ محرمة بذيئة طاقطة مثلا أو في غيبة أو مثل ما في أي كلام، هذا يحرم. فإذا سحب هذا بالموسيقى أصبح أكثر تحريما أشد حرمة. الموسيقى وحدها حرام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الراعي في القصبة وضع يديه هكذا، الموسيقى وحدها منفردة حرام، دائما أي نوع من أنواع الموسيقى حرام، ما أحتاج أن أخصص شيئا واحدا. فإذا اقترن بها الغناء الفاحش أصبحت أكثر حرمة، فإذا كان الغناء من امرأة فهو أيضا أكثر حرمة، وهكذا. فالمسألة مراتب في التحريم، وليست أن ما لم يكن كذا فهو حلال كما يظن بعض الناس، أي الغناء لو تجرد عن الموسيقى في حلال، أي غناء أي معنى حتى لو كان من الغزل المكشوف، لا، ينظر من جهة إلى المعنى ومن جهة إلى الموسيقى، فإذا اجتمع المعنى البذيء والموسيقى كان الساية الحرمة أشد، والتحريم في سماع صوت المرأة بالنسبة للرجال أيضا أشد من الرجال، وهكذا. الدعاء: اللهم إني لا أسألك رب القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، ما رأيكم فيه؟ يصح هذا الدعاء؟ ما يصح، لا، لأننا أمرنا أن نستعيذ بالله تعالى من سوء القضاء، نعوذ بك من شر ما قضيت، نعوذ بالله من شر ما قضى. فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وقد تعوذ صلى الله عليه وسلم من سوء القضاء وسلاكة الأعداء وجهد البلاء وغرق الشقاء. يقول الأخ: سمعت أن من يسب الله والرسول على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم تاب فإننا لا نقبل توبته ونقوم عليه حد الردة وحسابه على الله حسب إخلاص توبته، فما صحة هذا القول؟ هذا سبق معنا بما مضى، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح في المسألة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله فصل هذا القول في كتاب الطارم المسلول على كاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذا القول هو الصحيح، يعني نحن نقيم عليه الحد في الدنيا وتوبته إن تاب تنفعه عند الله في الآخرة، وإلا انظر مغزى عميق لهذا، إلا جاز لكل أحد أن يسب، فإذا قبض عليه يقول سب فلا ينتهي الأمر، فحفاظا وصيانة لحرمة الدين، ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقول لا سيما الله في فرق ولا ما في فرق؟ طب ليش احنا نقر يعني لماذا نخصص الرسول صلى الله عليه وسلم بالذات؟ والله عليك حرمة الله اعظم، لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم بشر القران، لان الله تعالى أذن لنا أن نقر اليهود والنصارى على أديانهم لأن فيها سبا لله، أليس كذلك؟ نقبل منهم الجزية ويقولون مستأمنين، يعني يكون أهل أو يكون أهل الذمة أو معاهدين إلى آخره، وهم يسبون الله، فحق الله تبارك وتعالى هو عز وجل تجاوز عنه، يعني في هذا الحكم الدنيوي، وأجاز لنا مع أنهم يسبون الله، يقول أن أعذر ابن الله وأن يصيح من الله إلى آخر ما يسبون الله عز وجل، لكن هذا رضي الله تعالى أن نقرهم عليه وأن نأخذ منهم الجزية. أما سب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقرون عليه أبدا ولا يقر عليه أحد، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو ادعى أنه مسلم، لا يقر عليه أبدا ولا يعاهد أحد أو يستعمل أو يرضى لأن يدفع الجزية لهو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحط مثل فرق في هذا، حق الله واسع، كل المشركين يسبون الله، كل أمم الشرك يعني يسبون وما كان له أن يسب عز وجل، أنا في تفسير سورة الإخلاص. فيعني هكذا، لكن أما النبي صلى الله عليه وسلم لا نرضى لأحد أن يناله أن يسبه، كائنا من كان لابد أن ينال عقوبته، ولهذا الصحيح أن هذا لا تقبل توبة. لكن الكلام في من لم يتم هذا يجب أن يكون محل إجماع على أنه لابد أن يعاقب، نعم، ولا يصر على ذلك. بالنسبة للتأويل ومنهج الأشاعرة والأخ الذي سأل هذا السؤال الطويل، ما يكفي فيها الوقت الآن، ويعني تكلمنا كثيرا يا أخي عن آية ونشر عن ساق أدمار فوق أيديهم، تكلمنا عنها كثيرا. أما كون العامة يعني لا يعرفون يعني الأشاعرة ولا غيرها، نعم نحن نعلمهم التوحيد، فإذا عرف العامة الحق فلا يشترط أن يعرفوا الباطل. هذا صح، يقول أخ أن يقول أحد العلم المسيحية مثل المسيح أو نقول النصرانية لأنها ليست من المسيح عليه السلام في شيء. لو صح أن نقول المسيحية لقلنا الإسلام، لأن عيسى عليه السلام كان قال الإسلام، والحواريون قالوا أشهد بأن مسلمون، كل نبي دعا إلى الإسلام، كل الأنبياء مسلمون والحمد لله، دعوا إلى التوحيد وهو دين الرسل جميعا كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. أم تقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ ليسوا يهودا ولا نصارى وإنما هم مسلمون. يقول الأخ ثلاثة فريقين للشيخ عبد الله الجلالي حفظه الله: ما ينصح بسماعها، ما تحسبوه شر لكم وغرفة الإسلام الجديدة. طيب جزاك الله خيرا. علاج المكان هذا أظن فيه أشياء يعرض على كلية الطب. أي نعم فيها أشياء من فهل عليها في الوضع. لا يجوز لأحد يجعل أي علاج شرعي إلا بدليل. يقول الأخ: نرجو حتى الشباب الذين حصلوا على نصة من الفتوى أن ينشروها ويهدوها للمحلات الفدية ويضعونها في المساجد، ولا سيما أنها من هيئة كبار العلماء. طيب نعم جزاك الله خيرا. هذا واجب. نعم هذه إحدى التهنئات مع الأسف التي يهنئ المسلمون فيها النصارى بعيد الميلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله السلام والعافية. هذا غاية الإرسال صفحة جديدة أيضا وتشتغل. كم من النادر ما بقي. والله يا أخوان هذه المناسبة لا شك أنكم سمعتم أو أكثركم سمع إذاعة لندن وغيرها من إذاعات لندن البارح. الأمريكا تدعي الاحتياطي وتزيد على ذلك كجنود الشباب، ويذهب المجندون إلى المدارس الثانوية ويدعون الشباب بالتجنيد ويشرحون لهم فائدته وقيمته ويحثونهم عليه، حتى يعني كل من فوق 18 يؤخذ، واللي عمره 17 يعني يؤخذ بعد إذن والديه. شيء عام في بريطانيا نفس الشيء، في بعض الدول الأوروبية. يعني إلى هذا الحد من الجدية في أخذ الأمر والموقف. ونحن هنا شباب يشغل مثل هذه الصفحات والأفلام والسينمات والمباريات والله واللعب، نحن الذين أرض المعركة هي بلادنا. نسأل الله العافية. هذا غال عجيب، غفلة مطلقة، ما لنا من قدر نعوذ بالله. إذا كنا بهذا في ظل هذه المصائب وظل هذه الأزمات، ومع ذلك هذه نظرتنا وأعداؤنا والذين هم في بلاد بعيدة هناك، والقضية الآن تهمهم كما تهمنا أصلا، يهتمون هذا الهم ويذلدون أبنائهم ويحثون الأمة للحركة، نحن هذا وقتنا المذلة المرض. كأن الأمر لا يعنينا في شيء. فعلى الأقل رد الشباب على الجد وعلى الخير وعلى الصلاح، حتى لو قالوا وتبرعوا إلى الله عز وجل أن يبنى أن البلاء دفعه عز وجل، حتى يسير الله سر هؤلاء الأعداء جميعا، حتى يحفظ الله لنا بلادنا وعملنا واستقرارنا. لابد من شيء نعمله. أما لابد له في اللعب في المباريات ما لا يرضي الله، في ترك الصلوات، في اتباع الشهوات، في أمور مشبهة ومنكرة، ومع ذلك كأن الأمر لا يهمنا ولا يعيب. فماذا نتوقع إذا توجدنا والعياذ بالله حرب بحرب مدمرة فوق رؤوسنا تتنشد؟ ما في فينا، ما في منفذ ولا مهرب منها ولا ملجأ من الله إلا إليه. فمتى نصحوا؟ إذا وقعت الواقعة أمام الواجب من الآن المحتاط، وأن تتطهر كل وسائل إعلامنا، تتطهر كل مجالسنا، تتطهر كل قلوبنا مما لا يرضي الله عز وجل. هذا وقتها. لا عجب الله بمثل هذه الظروف. انظروا ماذا ترون من اسباب الفساد والشر والدعايه وتخريب المسلمين، اشياء تفيد الرموز. نسال الله السلامه. هذه الصورة. هذه من الأفكار البدعية نعوذ بالله، يعني القنوات هذه اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، التي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب إلى آخر ما يحفظونها ويعلقونها. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه كيف نصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه وكيف نسلم عليه، علمنا هذا التشهد برواياته الصحيحة الثابتة التي قال شيخ الإسلام إن اختلاف يعني روايات التشهد مثل اختلاف القراءات في القرآن، يعني بأيها قرأت صلاتك الصحيحة تحفظ ويصلى عليه صلى الله عليه وسلم بها. أما هذه البدع الصوفية فيجب أن تنتبه، وقد تكون فيها أيضا شرك، قد لا تكون غير البدعة بل لا تخلو أحيانا أو غالبا من الشرك. وإذا اقترن بذلك ما ذكره الأخ في هذه المشكلة من منع الخير مع توزيع الشر فهو أيضا جدير بالإنكار أكثر. من أشرق المصيبة للشيخ عبد الرحمن الدوسي رحمه الله طريقة الشيوعية المصرونية الشباب والمشكلات المعاصرة تفسير سورة البقرة 26 شريطا وغير ذلك، يعني الأخ نبدع عليها جزاه الله خيرا. الحركة الثلاثية كيف هي من ناحية الاعتقاد؟ الحركة الثلاثية هي في الأصل حركة صوفية، ما بهذا الشكل، في الأصل حركة يعني أخذت من التصوف الموجود السائد في العالم الإسلامي، لكنها أصلا انطلقت حركة جهادية، أصل خروجها جهادية، ولم تكن لديها العقيدة الصحيحة ولم تأخذها من مصادرها، فأن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كانت موجودة، فيعني ميزتها أنها حولت التصوف الموجود والزوايا الموجودة من زوايا صوفية يعني خامدة خامدة إلى زوايا جهادية، فهي على أي حال فيها خير من جهة الجهاد والدعوة والمعروف والنهي عن المنكر، وفيها أيضا ما اشتملت عليه من التصوف والبدع، فلها وعليها، لكن نرجو أن يكون ما لها هو الأكثر. وعمر المختار رحمه الله لا شك أنه يعد من أبطال الإسلام الأسجاد في هذا العصر، وهو من المنتمين لهذه الحركة، وقد قاوم الاستعمار الصليبي الإيطالي مقاومة شديدة جدا. وإذا أردتم أن تأخذوا مصدرا محايدا عن هذه القضية وفيه تفصيل عن حركة عمر المختار فاقرأوا كتاب الطريق إلى الإسلام الذي كتبه محمد أسد، هذا مصدر محايد لأنه ليس من أتباع هذه الطريقة ولا من تلك الدولة، وإنما هو عابر أو سائح ذكر مشاهدات رآها عن هذا الجهاد. يقول أخ لاحظنا أن بعض الحافلات وليست كلها يوجد لا يوجد فيها حاجز بين الرجال والنساء، وتركب بعض الطالبات في الخلف ولكن الناس والطلاب على خط كرمهم، وربما يؤدي إلى الغلظ والمعاكسات. لا بشك أن مجرد الخروج جثة وركوبة الأتوبيس جثة، فكيف إذا كان الأتوبيس مختلطا؟ لا شك أن هذا من وجد المنكر. وإن كان الأخ لم يوضح هل يقصد النقل الجماعي؟ النقل الجماعي إن كان حق الطالبات ولا حق الحركة الوطني ولا المستشفيات مخلوطة خلدة داخل المستشفى وفي كل مكان، لكن إن كان يقصد النقل الجماعي يمكن التفاهم معه. النقل الجماعي احنا بما اثاره وقال نعم، هل رايكم؟ رايك؟ طيب كذا يكلمون ان شاء الله. العمل في بنك الاهلي حرام او مكروه؟ وحرام، البنوك الربويه العمل فيها جميعا حرام، وعليك بالكسب الحلال ان شاء الله. كل هذه الدعايات والإعلانات تدخل في هذا الباب. نسأل الله أن يديم إغلاقها، نسأل الله أن الله أن يديم إغلاقها، لأن غدا ستكتب مناسبة عيد رأس السنة يسموها تكتب حقية الحسابات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك. كيف معنى الإسلام؟ ولا معنى الإيمان، ولا معنى النفاق. فمن الطبيعي أن يضحك عليها أي واحد، يقول له امنعوا الرجال، مو في رجال لكن في رجال يكفروا، في واحدة في بغداد فاضية تعمل كوافير. لكن من أجل إيش؟ ذر رماد بالعيون وسخرية بهذه الأمة، وربما يصدق بعض الناس يقول والله هذا رجل داعية أو مصلح، على جل يعني يقول لماذا نقاتله، وخاصة إذا كان المقابل ليس يعني أمريكان. ف يعني الواحد الآن ما يدري، كثير من الناس يقول والله ما أدري على من أدعو، أدري على صدام ولا أدري على أمريكان. سبحان الله، يعني هذه الفتن ما نقول تدعو الحليم حيران، هذه ما تحتاج حيرة، ولكن الحيرة للأمة جاءت من ضعف الولاء والبراء عندها، ومن عدم معرفتها المعنى لا إله إلا الله، ومن عدم معرفتها من هو المسلم ومن هو الكافر. وإن متى كان البعثيون مسلمين؟ في جميع أنواع البعثيين، لا أخص بعثيا واحدا، البعثيون جميعا في جميع البلاد العربية متى كانوا مسلمين ومتى كانوا مؤمنين؟ متى كان من مبادئهم الجهاد أو الإصلاح أو منع الفساد؟ فكيف مشى هذا الأمر علينا؟ لأننا سنوات طويلة نخفي هذه الحقيقة، ولا نتكلم إلا عن بطولاتهم في الجبهة والبوابة الشرقية والقادسية إلى آخره. فنحن السبب، أقول نحن السبب. البيان على العلماء وعلى الدعاة، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، هذا عهد الله وهذا ميثاق الله. وأما من خدع بصدام من الحركات الإسلامية فيؤسفني جدا أن يقع منه هذا الشيء. ولا أخاطبهم خطاب العاطفة أقول قتل وأهلك وسبك وكيف يكون مسلما، ما هي القضية كده. قد يكون المسلم فتاكا وفتاحا، ما هي قضية الدماء. افرضوا أنه لم يرق قطرة دم إلا من دماء اليهود، افرضوا أنه دمر إسرائيل ودمر الرواتب وفعل ما فعل وهو بعثي، أيكون مسلما؟ المعيار معيار العقيدة يا إخوان، ما هي قضية أنه فعل ولا ما فعل. حتى لو كان لو أقام مجد الأمة العربية كما يقولون للمحيط للخليج، وقضى على اليهود وقضى على النصارى وحرر القدس وفعل كل شيء، أيكون مسلما وهو بعثي؟ لا. إذا العقيدة تحكم على الناس من خلال العقيدة، ما هو مجرد أنه قتل ولا فعل ولا فجر وهتلر وهولاكو، ما ينفع الكلام هذا. نبين عقيدة هؤلاء القوم وضررهم وخطرهم، وكل من بان بعقيدتهم في أي بلد فحكمه حكمه، لا نفرق ولا نجبر. فإذا أن نكون قد كتمنا العلم وداهمنا بدين الله. أذن. طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خط فيها الكاتبون فأكثروا ولم يبق إلا أن يقولوا فذلك، فوالله ما تدري إذا ما لقيتها فتوضع في يمناك أم في شمالك. يقول ما بقي من يقول الملائكة فذلك، فذلك آخر عبارة تقال عادة في كتب الأكاديمية، ولهذا يسمى الآن إيش؟ الفذلكة، يعني الفذلكة هي آخر الجملة مختصر المعاملة ومختصر الكلام. يقول وكذلك بأمري في أيام الآمر بأمر الله امتدت أيدي النصارى وبسطوا أيديهم بالجلاية وتفننوا في أذى المسلمين وإيصال المضرة إليهم، واستعمل منهم كاتب يعرف بالراهب ولقب بالأب الروحاني القديس الروحاني النفيس أب الآباء وسيد الرؤساء. يعني شوف كيف الناس والعلماء استنكروا أن النصراني يلقب بلقب تشريف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا المنافق يا سيد أو يا سيدنا فإنه يكن سيدكم أغضبتم ربكم عز وجل. فاستنكر العلماء أن هذا المنافق يسمى الأب القديس الروحاني النفيس مقدم دين النصرانية إلى آخره، كانوا في عشر الحواريين. يقول فصادر اللعين عامة بالديار المصرية من كاتب، يعني أعماله هذا طويلة. قال ثم انتبه الآمن من رقبته وأفاق من سكرته وأدركته الحمية الإسلامية. لا بأس إن لكم بعض كلامه، بعض كلام النصراني. هذا النصراني صدقي يقول نحن ملاك هذه الديار حربا وخراجا، ملكها المسلمون منا، هذه دعوة الكفار دائما يقول ايه، هذه بلادنا ملكها المسلمون منا وتغلبوا عليها وغضبوا واستملكوها من ايدينا، فنحن مهما فعلنا بالمسلمين فهو في قبالك ما فعلوا بنا. كيف المثل؟ ولا يكون له نسبة الى من قتل من رؤسائنا وملوكنا في ايام الفتوح، فجميع ما نأخذه من اموال المسلمين واموال ملوكهم وخلفائهم حل لنا، وبعض ما نستحقه عليهم. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، حلال. قال فإذا حملنا لهم مالا كانت المنة لنا عليهم. وأنشد استشهد أبيات من كرم غصبوها أمها وأهانوها فبيست بالقدر ثم عادوا حكموها فيهم ولناهيك بخصم يحتكم. ضرب مثالهم بالخمر، العنب تعصر تهان وتداس وتعصر بالأقدر، لكن بعد ما تصبح خمر يحكي بها في عقولهم فيقول ان الاقباط اهانوا المسلمين والنصارى، ثم بعد ذلك اصبحوا هم المتحكمون فيهم. اليوم لما غضب عليه الخليفه كتب كتابا طويلا فيه عبر كثيره جدا حقيقه، لما افاق كما يقول رحمه الله انتبه من رقبته وافاق من سكرته وادركته الحميه الاسلاميه والغيرة المحمدية، فغضب لله غضب ناصر للدين وبار بالمسلمين، وأنجس الذمة الغيار وأنزلهم بالمنزلة التي أمر الله بها تعالى أن ينزلوا بها من الذل والصغار، وأمر أن لا يولوا شيئا من أعمال الإسلام. ثم كتب هذا الكتاب فيه عبر وفيه آيات وفيه أحاديث ومواعظ طويلة جدا عدة صفحات، كتاب يعني من صفحة 227 إلى 238 عشر صفحات يصل خطبة الجمعة، كتاب عزيز كتبه هذا الخليفة، لا شك أنه قد كتبه له أحد العلماء. ابن عقد بن القيم رحمه الله بعد ذلك قال فصل لسياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم وتمنيهم السوء لهم ومعاداة الرب تعالى لمن أعزهم أو والاهم أو ولاهم أمور المسلمين، وذكر آيات كبيرة في أربع صفحات. ثم ذكر بعد ذلك حكم التولية، ثم قال ولو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارى الكتاب ومكاتبتهم الفرنج أعداء الإسلام وتمنيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله وسعيهم في ذلك بجهد الإمكان لفناهم ذلك عن تقريبهم وتقريبهم الأعمال. ثم ذكر أمثلة من ذلك عند الملك، أحد الملوك كان الملك الصالح، له قصة طريفة يعني بعد ما تمكن في الدولة، فقال دخل بعض العلماء ليعظه، العلماء الحكماء يعظون كلا بحسب عقله وفهمه، الخليفة العالم يكتبون إليه آيات وأحاديث وعلم، والملك اللي يعني على قد فهمه، هذا الملك الصالح من ملوك الأيام الصليبيين ما كان يفهم الآيات والعبر، فرأى هذا العالم اللي أعظم عظة يعني على قده، فقال له مع في مجلس من الكتاب والقضاء والعلماء، فقال له إن النصارى لا يعرفون الحساب ولا يدرونه على الحقيقة، لأنهم يدعون الواحد ثلاثة والثلاثة واحدة، والله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأول أمانتهم وعقد دينهم باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد. يعني هذا أخذها بعض الشعراء في قصيدة وقال كيف يدري الحساب من جعل الواحد رب الورى تعالى ثلاثة، ثم قال كيف تأمل أن يفعل في معاملة السلطان كما فعل في أصل اعتقاده، يقول إيش دراك يعاملك ثم يتعامل مع دينه، ويكون مع هذا أكثر النصارى أمانة، وكلما استخرج ثلاثة دنانير دفع إلى السلطان دينارا وأخذ لنفسه اسمه، لا سيما وهو يعتقد ذلك قربة وديانة. فانصرف القوم واتفق أن ثبت النصراني بالنصراني بطلقه وظهرت خيانته فأريق دمه وسلط على وجوده عدمه. إلى أن يقول يعني فيهم يقول عمار الإمامي ذكر قصيدة أخرى لهم. على كل حال الكتاب يعني موجود، أنا ما قرأت لكم إلا بعض، كتاب موجود أحكام أهل الذمة ابن القيم رحمه الله، وهذا بعض ما فيه ما يتعلق بتولية اليهود والنصارى واستعمالهم والاستعانة بهم. لعله يجيب على كثير من الأسئلة التي جاءت. نعم. أسئلة كثيرة بعضها يتعلق يعني أكثرها أو كثير منها يتعلق بالواقع المعاش الآن والله المستعان. هذا الخبر نقرأه من غير تعليق فقط يعني نقرأ ترجمته في عرب نيوز 24/1/411 صفحة 20 صفحة سماوية لمجمع التسويق كيوارد يعني صفة رابحة سماوية لهذا المجمع. ايش هي ايش هي؟ تتكون هذه يعني الصفة من كم 5500 زجاجة من كريم منعم للجلد هذا اللي ينفحوا بجلودهم لما يتعرض ويتبطحوا في الشمس، 2400 علبة لطرد الحشرات والناموس، 5500 أنبوبة مرطب شفايف، 5500 علبة بودرة أقدام عشان لما يمشوا في الصحراء، 5500 زجاجة لكريم الجلد ضد الشمس. أقول يعني هذا صفقة خيالية ما كان يحلم بها، اشتروها في طريقهم إلى الخليج. يقول الأخ طلعنا بمقاومة في الكويت من الشباب الصالح، قال هذا صحيح، وما أنا الذي سمعته أن الشباب المسلم ليس له مقاومة عسكرية في الكويت، وإنما قاموا بدور عظيم جدا وهو الذي تسمعونه في الإذاعة مع من يتقابلون في الإذاعة أحيانا، وهو أن هؤلاء الشباب قاموا بعمل نوع من التنسيق بين الأسر وبين الناس، وخاطبوا يعني الغزاة وخاطبوا بعض الناس أنه لا بد من يعني أن يحتسبوا لإيصال الطعام والماء إلى البيوت التي قطع عنها، ولإيصال المرضى إلى المستشفى، والقيام بأعمال إغاثة وخدمات ضرورية لحياة الناس. فقاموا بذلك جزاهم الله تعالى مشكورين، واحتسبوا ما يقول من الأذى بل ربما القتل أو البطش في سبيل ذلك، ولكنهم قاموا بذلك والحمد لله، وهذا من فضل الله على هؤلاء الشباب، وأرجو أن يكون هذا دافع إن شاء الله أن يلتف الناس حولهم ويعلموا من الذي يحبهم ومن الذي يشفق عليهم، أهم الراقصون والراقصات وأصحاب المجلات وأصحاب الشاليهات وأصحاب الدعارة على الشواطئ وأصحاب الأشياء التي لا تخفى، أما هذا الشباب المتدين المتمسك الذي ربما كان كثيرا منهم يحتقر في أيام الرخاء ولا يحب أن ينظر إليه، والآن في وقت الشدة يجد هذه الخدمات منهم كما تسمعون في البرنامج الذي في الإذاعة أو في التلفزيون من يراه منكم. يعني يقولون الإخوان المطاوعة أعطونا الماء أعطونا الطعام قدموا لنا خدمات حتى خرجنا، وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الشباب. وعموما أنا أنصح الإخوة وإن شاء الله أكون قد وصلتهم وتصلهم، أنصحهم بأي ألا يقاوموا أي مقاومة عسكرية، هذه ليس لها أي قيمة في الحقيقة، هي مجرد انتحار، لأن الأفراد قليلين، وأنا أرى أن المقاومة الحقيقية تكون مقاومة سلبية، يعني بشكل أنهم يعيشون دون أن يقروا بهذا الواقع، ولكن يعيشون معهم عيشة الداعية الذي يدعو الناس إلى الخير عن طريق هذه الخدمات، ويدعو أولئك الجلوس أيضا. وقد بلغني عن بعضهم الحمد لله أنهم دعوا بعض الجلوس وقالوا أنتم مسلمون وأنتم عرب، أخذوهم بالنخوة وقالوا نعم، قالوا لماذا لا تصلون؟ فأصبحوا يدخلون بعض المساجد ويصلون، وهذا والله مشكل كبير. وربما أن الذين عبروا بدباباتهم إلى الأراضي السعودية وهم عدد كبير، ربما يكونوا من هذا النوع الذي أوقبت فيه الغيرة الإيمانية ورأى أنه حرام أن يعتدي على إخوانه المسلمين وحرام أن يهاجمهم، وقال إذا أسر بنفسي أو بديني، فجاءوا بدباباتهم ودخلوا إلى الحدود السعودية كما سمعتم جميعا في إشراف الأخبار. فيعني إن شاء الله الأمة المسلمة فيها خير، حتى لو كانوا جنودا للكفر وجنودا للبعثيين أو من هو أكثر من البعثيين، إن شاء الله سيظل الخير في هذه الأمة بإذن الله تعالى باقيا يعني إلى قيام الساعة. ولهذا لو حركوا بالدعوة إلى الله، لو وجهت إليه الموجات إذاعية معينة أو نشرات أو كتيبات في الكويت أو في خارج بغيره أو في أي مكان بأي وسيلة، وبث عليهم برامج تذكرهم بالله، لكان ذلك من أقوى العوامل في أنهم يتركون هذا المجرم أو ينقلبون عليه أو يهربوا على الأقل ولا ينفذوا أوامره. وثبت طبعا لديكم إن سمعتم هذا أن كثيرا منهم اول ما يصل الكويت يطلق الباب يريد ايش دشداشه يعني يسوي الكويت يلبسه حتى يختفي عن الجند ويظن انه فقد او مات او شيء من هذا يختفي. فكثير منهم مجبورون كثير اكثر الشعوب في العالم مقهوره مجبوره مظلومه وان كان الانتخابات 9-9-9 هذا لا تعطي معنى لكن كثير من الناس هذا حاله وخاصه الحمد لله المسلم المؤمنون المتقون ان شاء الله لا ليس من اصل خلقهم الظلم ولا الجور ولا البغي وخاصه خسائر واضحه ومعارك لا هدف لها ولا طعم لها لكن من يذكرهم بالله هذا واجب ليس لنا بدل الاغاني والمسلسلات نوجه اذا عتنا نداءات ايمانيه اسلاميه الى هؤلاء ونسلط عليهم موجات معينه ليلتقطوها كما سلط هذا المجرم وحزبه اذاعات ليلتقطها او يسمعها الناس هنا. اخي يقول ان يعني انسان مسلم ومؤمن ملتزم لكن يؤمن ويتمنى ان يحدث الامه العربيه خير من الفرقه في ضوء نفاق الدولي والمشاركه والشورى مصر للامه وعداله التوزيع بين الامه واجب دينه هل هذا يعتبر نقص في ايمانه؟ نخشى ان يكون هذا مكثرا على اي حال. لا يوجد شيء اسمه الامه العربيه ما في. اين توجد الامه العربيه؟ قبل الاسلام كان يقال العرب او قبائل العرب. اذا صح ان نستخدم مصطلحاتنا الحاليه فنقول ان الامه العربيه ما كان هذا الاسم موجود الا قبل الاسلام. اما بعد ان بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالنور المبين وانزل عليه الذكر الحكيم واخرجنا من الظلمات الى النور فهو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا اصبح اسمنا المسلمون. المسلمين هكذا اسمنا. والعرب جزء من الشعوب المسلمه ولم يوجد في تاريخنا وهذا الكتب التاريخ عندنا جميع كتب التاريخ وجميع كتب الفرق والفكر والاثار وغيره لا يوجد شيء اسمه الامه العربيه لا توجد هذه الكلمه الا لما ظهر قاطع الحصري ومن شيء العفلق ومن قبلهم من النصارى ثالث نمر وامثالهم جاءوا بهذه الكلمه وهم اصلا ليسوا عربا اكثرهم في الحقيقه ليسوا عربا وليسوا قطعا مسلمين فجاءوا بهذا المصطلح واصبحنا نقول الامه العربيه والامه العربيه والقضيه العربيه والبيت العربي جامعة الدول العربية من الذي أنشأها؟ من الذي أسسها؟ نقول يا ابن الذي كان وزير خارجية بريطانيا ثم أصبح رئيسا لوزرائها. بريطانيا أنشأتها لتضمن لها هيبة مثل الكومنولث ثم بعد ذلك سلمت أمر المنطقة إلى أمريكا وردتها بحماية أو باستعباد المنطقة. لا يوجد في اسمه الأمة العربية. نحن دائما نخشى يعني في وسائل الاعلام الامتين بعض من الامتين العربيه والاسلاميه امتين هي خلاص الله تعالى جعلها امتين ولا نحن كلنا امه واحده كل المؤمنون امه واحده من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعه والمسلمون امه واحده كمثل جسد واحد كما لا يخفاكم الادله الحمد لله على ذلك. المشاركه والشورى مطالب للامه ما في نقاش في هذا ولكن هل هي على الطريقه الديمقراطيه ولا على طريقة الشورى الإسلامية؟ هذا الفرق. الكلام العام لا يأخذنا في الغلط، لا نريد التفصيل. إن كان الطالب المطالب بهذا يريد عدالة التوزيع والشورى إسلامية فيوضح يبين ويقول نريد حكم الله ورسوله ولا أحد يعترف عليه الحمد لله من المسلمين أبدا. وإن كان يتستر بمطالب الأمة الشورية من أجل الديمقراطية وإظهار الحزبية التي يريد ويتفكر بكلمة عدالة التوزيع من أجل الاشتراكية التي يريد فنحن براء منه وديننا والحمد لله واضح ولا يحتاج إلى هذه الشعارات. جيد هذه مقالة هذه إخوانا من مجلة الحرف على الوفاق لا شك طبعا لم أقرأ المقال لكن أقول ثمار الوفاق بدأت تظهر الآن. لو كان ما جرى من الأمريكان في الخليج جرى قبل سنة فقط من الآن لرأيتم العجب العجاب من روسيا. تحريك جندي أمريكي واحد كان يثير روسيا أكبر الإثارة. أما الآن فإن روسيا بسفنها وبجنودها تبع للغرب وتبع لأمريكا. هذه ثمرة من ثمرات الوفاق. وأذكر رقم اللي أعطانا مجلة الحرف الوطني التي فيها مقالة عن هذا الموضوع. أه طيب هذا الأخ يقول بعض أهل العلم عفى الله عنهم يستدلون بقتال خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين أو فتح مكة مع كونهم كانوا كفار مشركين قائلا هذا لا. الحقيقة أن قبيلة خزاعة كانت عام الحدودية يوم الصلح كانت كما في صحيح البخاري عن الزهري كانت خزاعة مؤمنهم ومشركهم عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلوا في الحلف الذي صلى الله عليه وسلم متى عام الحدودية دخلوا في الحلف دخلوا في الصلح لماذا؟ لأن الدولة الإسلامية لم تكن قد شملت المنطقة الدولة التي كانت مقرها المدينة يحكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدت في المدينة وما حولها طيب بقيت قبائل ومناطق بعيدة غير داخلة في الدولة الإسلامية وأيضا ليست داخلة ضمن قيادة قريش فلما عقد الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش ترك بند من بنود الصلح أن من أراد أن يدخل في عقد محمد وعهده فليدخل ومن أراد أن يدخل في عقد قريش وعهدها فليدخل فدخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهد هؤلاء خارج الطرفين الطرفين عقد الصلح سمحوا للطرف الثالث من أراد أن يدخل هذا في عام الحديبية لكن بعد ذلك في السنوات لما كان عام الفتح كانت قصة الفتح سببها نقض قريش وما تعلمون جميعا ما الذي نقضت قريش هاجمت خزاعة أعانت خلفاءها بني بكر على من؟ على خزاعة فجاء عمر بن سالم من خزاعة موفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قصيدته المعروفة للجميع هم بيتون بن أيوب سجد وقتلونا بيتون بن رقد وقتلونا ركعا وسجدا إذا خزاعة قبيلة إيش؟ مسلمة جاي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نقضوا العهد وقتلونا ركعا وسجدا قتلوا المسلمين فمعنى ذلك ان الصلح قد انتهى فلما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكه كانت معه خزاعه وكانت قد اسلمت جميعا وكما قرانا في الحديث يشترط انه لا يدخل معه الا او يقاتل معه الا من اسلم وهي حديث صحيحه فما في يعني ليس هناك مجال للاحتجاج بهذه القصه وأما حديث الروم فقد سبق على جدنا عنه حديث الروم لعل إن شاء الله يجي فرصة بإذن الله نتكلم عن الروم من خلال الأحاديث لأن الملاحم مع الروم إلى قيام الساعة وحديث كثيرة جدا في الملاحم وأن الروم يقاتلون المسلمين في صحيح البخاري حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه من على عدد ستا قبل قيام الساعة قال وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر ثم يغدرون بكم ويقاتلونكم ويأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000 وفي غيرها هذه الهدنة تكون بيننا وبينهم ثم يقدرون فالحديث الذي رواية في المسند وفي داود وغيره التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تصالحون الروم وتقاتلون معهم عدوا فتسلمون وتغلبون قال في آخره فإذا رجعت فإذا الرجل يقول غلب الصليب رجل الروم يقول غلب الصليب يرفع شعار الصليب فتقع المعركة فيغدرون بكم هذه الحديث الروايات الأخرى في البخاري وغيره تفسرها أنه بعد الهدنة وبعد الصلح يكون الغدر فنقرأ الحديث إلى آخره وقرأ الحديث الأخرى معه هل نفهم من هذا الثقة في الروم وإلا الغدر الغدر لا إذا ما في هذا الحديث ما في حجة ولا يصلح الاستشهاد يقول الأخ والله المستعان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وثبتنا وإياكم بالقول الثابت اللهم أمين نسأل الله يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يقول أما بعد فقد أطلت علينا بعض المجلات الداعرة وجهها القبيح هذه الأيام مثل مجلة ألوان وفيديو والشراع وأظن أنها كانت ضمن الممنوع فماذا يا ترى حصل في الأمر ثم أنه يتساءل ماذا حصل أظن الذي حصل أن النهضة واليقظة والمجالس والهذا اختفت فأرادوا أن يعوضوا فتأتي هذه لأن المخطط لا بد فيه تعودوا بإعادة بعض ضمنع أو بكثرة تكثير الطبعات للضمنع لأن الأعداء لم يتركونا، فكانوا يستدون عن طريق الصحافة الكويتية، ولما انتهت يحاولون أن يعيدوها ويحاولوا أن يأتوا بصحافة أخرى بديلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين السؤال آخر طويل خلي بعدين. إعلانات. يسر مكتب التوعية أن جدا ندعوكم لحضور محاضرة تلقيها الداعية عايد بن عبد الله القرني بعنوان إياك نعبد وإياك نستعين، وذلك بجامع الملك سعود طريق المدينة يوم الثلاثاء 8/2 بعد المغرب. طيب. والثانية محاضرة يلقيها الشيخ محمد أمان بن علي الجامي وقفة التأمل في آية 64-65 من سورة النساء بجامع الأمير مسعد هذا يوم الخميس 10/2. بكرة إن شاء الله عندنا محاضرة في مدرسة القادسية المتوسطة بدوار ثانوية الصديق وثانوية